بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 11 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ببهاوي للعاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وقد غزا في ثالث الأعوام بني سليم أفضل الأنام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني سليم في السنة الثالثة من الهجرة، والمشهور أنها كانت بعد بدر بليال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سار في هذه الغزوة حتى بلغ ماء يقال له الكدر ولم يلق كيدا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وكان قد بلغه أنهم يريدون قتاله، فخلف على المدينة سباع بن عرفطة ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقال بعض أهل السير إنها مرادفة لغزوة قرقرة الكدر. ثم قال: وغطفان ثم حمراء الأسد وأحدا وكم غزاها من أسد، أي وفي السنة الثالثة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غطفان، وهم شعب من العرب، منهم عبس وذبيان وأشجع بن ريث بن غطفان، وكانوا قد تجمعوا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة، وخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكانت هذه الجموع قد جمعها دعثور بن الحارث، وهو الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجف ثوبين له وحده ليس معه أحد، فسل سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فرعد وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ومن يمنعك أنت مني؟ قال: لا أحد. ثم حمراء الأسد وأحدا، أي ثم غزا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد وأحدا، وأحد كانت قبل حمراء الأسد، ولكن لا بأس، وعاطف بالواو والواو لا تقتضي الترتيب. فغزوة أحد كانت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، كانت في يوم السبت 11 من شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة. وسبب هذه الغزوة أن رجالا من أبناء قريش ممن قتل آباؤهم في معركة بدر، كعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية ونحوهم من أبناء قريش الذين قتل آباؤهم في غزوة بدر، سعوا في أندية قريش يحزبون الأحزاب ويجمعون المال لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان قد قدم بتجارة ومال وفير من الشام، وهي العير التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضها في غزوة بدر فأفلتت منه، نجت منه، فسعوا في الناس يجمعون الأموال لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا أن يخرجوا لذلك كتب العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيها بأن قريشا قد أرادت قتاله، وأنها خرجت في جموع، وأنها ستخرج في جموع كثيرة بعدتها وعتادها لقتاله صلى الله عليه وسلم. ودفع العباس بن عبد المطلب ذلك الكتاب إلى رجل من غفار استأجره على أن يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه أن يصل المدينة في 3 ليال، أي في أسرع وقت ممكن. فخرج الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى أبي بن كعب فقرأه، فإذا فيه أن قريشا قد أعدت العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأولي الرأي والمشورة من أصحابه صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من المهاجرين والأنصار واستشارهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عدم الخروج من المدينة، ويرى أن يمكث في المدينة، فإذا دخلها المشركون قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الخروج إلى العدو، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن معظم أصحابه يميلون إلى ذلك الرأي نزل عند رأيهم ووافقهم، وهم صلى الله عليه وسلم بأن يخرج، وجهز جيشه ولبس لباس الحرب، فظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم يومئذ. ثم إن رجالا من المسلمين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كأن استكرهناك، فإن بدا لك ألا تخرج فافعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي قد لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، يعني أنه تجهز للقتال ولبس دروعه، فليس له أن يخلعها بعد ذلك حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين، وكان معه زهاء 1000. فلما جاوز المدينة رجع عنه عبد الله بن أبي رأس النفاق بثلث الجيش، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 700 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيش المسلمين فرد كل من لم يبلغ 15 من أبناء المسلمين، فاستصغر بعض شباب المسلمين الذين لم يبلغوا 15 سنة، وكان ممن استصغر يومئذ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأسيد بن ظهير، ورافع بن خديج، وسمرة بن جندب، وزيد بن أرقم، في جماعة من شباب المسلمين الذين لم يبلغوا 15 سنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رافع بن خديج رام، أي ماهر في الرماية، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سمرة بن جندب وقال: يا رسول الله، أجزت رافعا ورددتني، أنا أصرع رافع، أي أغلبه في المصارعة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تصارع. فتصارع فصرعه سمرة بن جندب، فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم معا، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سيفا فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فسأله إياه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطهم إياه، حتى قال له أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري: يا رسول الله، أنا آخذه، فما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به في نحور العدو حتى ينحني. قال: قد أخذته بحقه يا رسول الله. فأخذ السيف ومشى مشية المختال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، أي إلا إذا كان فيها إرهاب للعدو، وفي موطن من مواطن الجهاد في سبيل الله فلا بأس إذن. واستخرج أبو دجانة رضي الله تعالى عنه عصابة حمراء، كانت الأنصار تسميها عصابة الموت، إذا عصب بها أبو دجانة رأسه علموا أن اليوم يوم دم، فأخرج تلك العصابة وعصب بها رأسه. فرأت الأنصار أن أبا دجانة رضي الله تعالى عنه قد أخذ عصابة الموت، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حتى بلغ سفح جبل أحد، وأقام الرماة في ظهر المسلمين يحمون ظهورهم، وكانوا زهاء 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأمرهم بالثبات والصبر خلف ظهور المسلمين، ولا يبرحوا مكانهم ولو رأوا المسلمين تخطفهم الطير. فقال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، أو رأيتمونا قد ظفرنا حتى أبعث إليكم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين، ثم نشبت المعركة، وكانت الدائرة أول الأمر للمسلمين، حتى إنه قتل 10 من أهل اللواء من بني عبد الدار الذين هم أهل اللواء من قريش، كل واحد منهم يأخذ الواحد منهم اللواء فيقتل، ثم يأخذ الآخر اللواء فيقتل، حتى قتل 10 من أهل اللواء من سادة بني عبد الدار. وكانت قريش قد جاءت 15 امرأة من نسائها تريد تشجيع رجالها على القتال وعدم الفرار، فكن ينشدن ويقول: صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. ولكن لم يغني ذلك عن بني عبد الدار، فقد قتل 10 من رجالهم، وسقط لواء المشركين في الأرض، فأخذته عمرة بنت الحارث ورفعته، وانكسرت شوكة المشركين. ولما ولوا قادهم رجل ليس من بني عبد الدار، وهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وقد أكرمه الله تعالى بالإسلام بعد ذلك فحسن إسلامه، ولكنه يومئذ كان رجلا مشركا كما هو معلوم. فدار بجيش المشركين، وأتى من الخلف، ووجد الرماة قد خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما رأوا الدائرة أول الأمر للمسلمين قالوا: قد غنم أصحابنا فلننطلق إليهم. فقال لهم عبد الله بن جبير: أما أنا فقد أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فلن أبرح، وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالثبات والصبر، ولو رأيتم المسلمين تخطفهم الطير، وأن لا تبرحوا مكانكم حتى يرسل إليكم. فخالفوه وذهب معظم الرماة، وبقي عبد الله بن جبير في زهاء 10 من الرماة فقط، فحطمهم خالد بن الوليد بجيشه، ونشبت المعركة من جديد، وشاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وذلك أن المشركين لما قتلوا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان إذا لبس الدرع شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتلوه ظنوا أنهم قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ صارخهم: أن قد قتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان هذا سببا في انكشاف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظلال السيوف والسهام في معمعان الحرب ثبوت الجبال الراسيات، ولم يفر ولا ينبغي له أن يفر. وثبت معه 12 رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو دجانة، وأبو طلحة، في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه من المشركين. وثبتت معه نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مزية عظيمة لها. وثبت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، وكان إذا ذكر عنده يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة بن عبيد الله يوم أحد أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سعد بن أبي وقاص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كنانته أي الجعبة التي فيها سهامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناول سعدا السهام ويقول له ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وقد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه. وانكشف بقية المسلمين منهزمين لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فساد فيهم الرعب والخوف والجزع فانكشفوا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه عفى عنهم. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه عفى عن أولئك الذين انهزموا في غزوة أحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إنه وقعت بين المسلمين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض المشركين وقع بينهم بعض القتال، ثم رجعت قريش وهي تظن أنها قتلت النبي صلى الله عليه وسلم. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب جبل أحد وصلى بأصحابه الظهر جالسا لا يستطيع القيام صلى الله عليه وسلم، لأن الجراح قد أجهدته، فقد كسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وشج جبينه الطاهر ووقع فيه كثير من الجراح صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يصلي الظهر قائما بسبب ذلك. وانكشف المشركون، رجع المشركون، ولما رجعوا رأى أبو سفيان عمر بن الخطاب فقال له أقتل محمد؟ قال له عمر بن الخطاب لا، هو بحمد الله تعالى حي. فقال أنت أصدق عندي من ابن قمئة، يعني الرجل الذي أخبر أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سفيان موعدكم بدر من العام المقبل. فأخبر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له نعم، قل له نعم. ورجع المسلمون الذين كانوا كشفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرم الله تعالى 70 من الصحابة بالشهادة في هذا اليوم. منهم من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وكان هو صاحب لواء المسلمين يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وكذلك شماس بن عثمان وعبد الله بن جحش بن رئاب. وقتلت 70 من الأنصار، استشهدت 70 من الأنصار، وهي من 70ات الأنصار التي كانوا يفخرون بها وحق لهم أن يفخروا. فقد أصيبت الأنصار في غزوة أحد 70، استشهد منهم 70، واستشهد منهم 70 في بئر معونة، وهم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، فغدرت بهم قبائل من العرب فقتلتهم كما سيأتي قريبا إن شاء الله. واستشهد 70 من الأنصار في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، واستشهدت 70 من الأنصار في معركة الجسر، جسر أبي عبيد الثقفي في الجهاد بأرض العراق. فهذه 70ات الأنصار التي كانوا يفخرون بها وحق لهم، فقد أكرمهم الله تعالى بالثبات والصبر والنجدة والجهاد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فقال: إني شهيد على هؤلاء أن قد صدقوا الله ما عاهدوه عليه، إني شهيد على هؤلاء أن قد صدقوا الله ما عاهدوه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل عن سعد بن الربيع، وهو رجل من سادة الأنصار ومن أغنيائهم وأهل الفضل فيهم، فذهب الناس يلتمسونه ووجدوه وبه رمق، ولم يجدوه حتى نادوا باسمه فأجابهم بصوت ضعيف بين القتلى، وقال له قالوا: أأنت في الأحياء أم في الموتى؟ قال: بل في الموتى، أبلغوا رسول الله مني السلام صلى الله عليه وسلم، وقولوا لأصحابه إنه لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وقد مثل المشركون ببعض المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ومثلوا بحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل 70 منهم، ثم بدا له أن يكفر عن تلك اليمين فكفر عنها صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة فيها حكم عظيمة للمسلمين، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لضعفاء هذه الأمة وأقويائها على حد السواء، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر على عدوه في كل معركة لقال بعض الناس: لسنا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ينصر في كل غزوة ونحن لسنا كذلك، نحن بشر عادي. لكن ليعلموا أن المسلمين قتلت منهم 70 في غزوة أحد، وشج جبين النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر، وكسرت رباعيته، وجرح صلى الله عليه وسلم في جسده الشريف، فلا عذر لأحد أن يقول إنه ليس كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى والجرح في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، وانهزم عنه أصحابه وبقي مع قلة من أصحابه يقاوم العدو صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن المسلمين لو كانوا ينتصرون في كل معركة لدخل فيهم من ليس منهم ومن ليس صادقا النية أيضا كذلك. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى أراد إكرام جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فكتب لهم الشهادة. ثم حمراء الأسد كانت في صبيحة غزوة أحد، وهي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض الأساسي منها هو إرهاب العدو وتخويفهم وإعلامهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تضعفه غزوة أحد ولم تكسر شوكته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا من كان خرج معه في غزوة أحد، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج فخرجوا معه، وبعضهم فيه جراحات كثيرة، منهم من فيه ما يزيد على 10 جرح، ومع ذلك استجابوا لله ورسوله كما قال الله تعالى: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح، وهؤلاء لهم فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء الأسد، وكانت قريش لما علمت أنها لم تقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضها لبعض: لم تصنعوا شيئا، لا أنتم قتلتم محمد ولم تسبوا منهم نساء ولا رجالا، وهموا أن يرجع. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترهيبا وتخويفا لهم، فلقيه رجل من خزاعة يقال له معبد بن أبي معبد، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حلفاء لجده عبد المطلب، وكانوا ناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد شق علينا ما أصابك وإنا نخذل عنك ما استطعنا. فخرج معبد بن أبي معبد حتى لقي أبا سفيان، وكان أبو سفيان قد أراد أن يرجع بجيش قريش ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما خطبك وما وراءك يا معبد؟ قال: أمر جلل وخطب عظيم، قد خرج محمد ومن معه يتحرقون غيظا، ولحق بهم من كان تخلف منهم. قال: ما تقول؟ قال: والله إنه لكما قلت، والله ما أراك تبرح هذا المكان حتى تبدو لك نواصي الخيل. وقد حملني ما سمعت على أن قلت: كادت تهد من الأصوات الراحلة إسالة الأرض بالجرد الأبابيل، تهوي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل قاطبة من كل ذي إربة منهم، ومعقولي من جيش أحمد لا وخش تنابلة، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. فلما سمع أبو سفيان ذلك خاف ورجع بأصحابه، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء الأسد ولم يلقى كيدا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي عودته لقي رجلا من المشركين يقال له أبو عزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد من عليه في أسرى بدر وعهد إليه ألا يظاهر عليه عدوا، فخرج في غزوة أحد ناقضا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما رجع المشركون عرس خلفهم فنام، فغلبته عيناه حتى لحق به جيش المسلمين. فلما ظفر به المسلمون جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه وقال: إني فقير وذو بنات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم قتل. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما في هذه الغزوة، وكذلك من معه، ولم يلق كيدا. ونقتصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله.